خسوف القمر آية من آيات الله، موعظة لفضيلة الشيخ فتحي عيد حفظه الله، بعد أداء صلاة الخسوف بالمركز الإسلامي بشتوتغارت. وبدأت أحاديث الناس، ودائما الناس يربطون الظواهر بالبشر، وهذه لفتة يجب علينا أن نعيها جيدا. إما أن نربط الظواهر بالدراسات التي تعرض بالعلوم الفلكية، أو نربط الأحداث بما يسمى بالبشر. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربط حدث بالبشر، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كسفت الشمس لموت ابن النبي. فربطوا حدثهم بأي شيء؟ بالخلق. والشاهد في الحدث الذي يجب أن نعيه هو ربط ظواهر الله وسننه بالمخلوق، إما أن نربطها بالطبيعة أو نربطها بالبشر، وهذا ما حدث في عهد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فخطبهم وقال حديث الشيخين المشهور: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا، وعند مسلم فادعوا الله واستغفروا. هذا برنامج النبي. ولكن هناك في السنن أن النبي في أثناء الخطبة أدخل عبارة أوقفت العلماء. قال النبي في وسط الخطبة: إن الله يغار. في وسط الخطبة إن، مع أن الحدث لا علاقة له، الحدث هو موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي في السنن في وسط الخطبة دخل جملة غريبة اعتراضية: إن الله يغار، وغيرته أن يزنى بأمة من أماء الله جل وعلا. اتعجب الناس، إيش اللي جاب قضية الزنا وقضية الفجور في هذه المسألة؟ ولأنه دخلها في حدث وسنة تغيرت في هذا الحدث. هذا ما وقف معه ابن القيم بلفظة طيبة. قال: الجمل دائما إذا دخلت في الموضوع وليست منه، أحيانا علماء اللغة يسموها اعتراضية، فقال ربنا جل وعلا على لسان حنة بنت فقور اللي هي أم مريم، حين بنت فقول لما قالت إيه وضعت بنتها، قالت إيش؟ ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فجاءت بالاعتراض، بالجملة الاعتراضية دي لبيان حقيقة إيه هي، حتى لا يدعي أحد أنه يعلم الغيب. فجاءت بهذه الجملة لسبب، يا ترى لماذا جاء النبي في وسط هذا الحدث بهذه الكلمة؟ هنا وقف ابن القيم فقال: لأن انتشار الفواحش والفجور هو سبب دمار الدنيا كلها. وعلق وبوب في ذلك رحمه الله بهذا الحدث. هنا يخرج علينا ما يسمى بالعلمانيين والليبراليين وما أفسد الله عقولهم، اللهم ادم عليهم فسادهم وأرحنا منهم. يقولوا لك إيه لك؟ أنتم تقولوا أن النهاردة الكسوف والخسوف والظواهر نتيجة فسق وفجور. إذا رأيتم السنام في اندونيسيا، قلت يا مشايخ ده ظاهرة طبيعية، طلع البحر وراح داخل على الناس، ودي ظاهرة طبيعية. ليه بتربطوا كل حاجة بدين الله عز وجل؟ لماذا تربطون قضايا الطبيعة والوجود تربطون بكل شيء تربطون بالإسلام؟ فلماذا؟ لا، لابد أن نعلم أن هذا الكلام كلام باطل. ويجي يقول لك إيش بقى؟ أقول لك يا أخي، طيب أنتوا بتقولوا أن الكسوف لا يكون إلا مع الظلم، فهل في عهد محمد كان هناك ظلم؟ عهد النبي كان فيه ظلم؟ كان فيه فجور؟ كسفت الشمس؟ مش هو دي شبههم؟ الشبهة اللي حطها قدام الناس اللي حقولهم لا درس ولا غيره، وفي النهاية يقول لك أيوة والله. يبقى الصحابة كانوا ظلمة. الله، إيه الحكاية؟ فيجي الرامي للمسكين اللي لا دارس ولا عارف ولا غيره، إلا قاعد بس فاتح بقه عمل لهم كده، لأنه عنده حسن استقبال للشبه والبلاوي، فيفتح فمه كده: أنا استنى هنا، لا بد أن تفصل بين وقت البيان، وقت الإيش؟ وقت بيان التشريع يحدث سنن ربنا يغير فيها الكون، ده وقت بيان التشريع. وفي وقت بيان التشريع تأتي الظواهر قد لا تكون مرتبطة بسبب. يعني إيه الكلام ده؟ الحبيب محمد لما بيصلي بينسى؟ لا، أنا وأنت ننسى، لأن أنت ضارب محشي كويس وجاي تصلي العشاء، وصاحبك التاني ضارب خروف عبد الحكيم، أنت تنسى، لكن النبي ينسى؟ النبي ينسى؟ إزاي؟ تقول لي ما ينساش ليه؟ عندك دليل؟ عندنا دليل. ربنا جل وعلا أنزل السكينة على محمد، والسكينة هي ربط قلب محمد بالله، حتى وهو نائم في حديث أحمد وسنن النسائي أن جبريل نزل مع ميكائيل فقال ميكائيل لجبريل: يا جبريل أيقظ محمد، صح صحبك لحسن نايم. قال له: دع، فإن العين نائمة والقلب يقظان. محمد ما عندوش غفلة أبدا للنسيان. النسيان آلة شيطانية بيسيطر عليها مع طبيعة الإنسان. وده إيه؟ قال له: لا. إيه يا عائشة وإنت لك شيطان يا رسول الله؟ قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم منه. يبقى النبي ما يدخلوش المسألة دي. أم طيب، عاوزين نشرح قضية تسمى صلاة وسجود السهو، نشرعه إزاي؟ نشرع المسألة دي إزاي في وقت البيان؟ لو مات محمد بلا نسيان كان جالكم سجود السهو؟ الله، يبقى في وقت اسمه وقت البيان. ايه اللي بيحصل؟ قال: ربنا جل وعلا ينسي سيد الورى محمد بن عبد الله، لانه وقت بيان. هذا الوقت ربنا يشرح فيه ايه؟ عاوز يشرح علينا سبل السهو. يبقى يسهونا في نعمل نسبه السهو، هم ينسي محمدا لان وقت البيان. ويجي هذه الظاهره ليه؟ قال: لان وقت بيان للتشريع، ان الظواهر لا ترتبط بالخلق، فلما جاءت هذه الظاهرة جاءت في وقت البيان وليست لوقوع المعصية، لأنه عصر مطهر مكرم، وهذا ما قاله العلماء في حبيبنا محمد بن عبد الله. يبقى وقت البيان ما يقسش بوقت الضلال، ما تقسش وقت البيان. يعني ايه البيان؟ يعني ربنا عاوز يبين لنا ان الظواهر دي بتحصل نتيجة ايه؟ يا اما تتكلم وتقول انه حصل عشان ابن ابراهيم ابن النبي. لا، ما في ظواهر من اجل احد. طب ده ظواهر من اجل الطبيعة والكون؟ قال له: ولا من اجل الطبيعة والكون. امال ايه ده كله بقى ايه؟ قال: يا اخي فاروق الامة عمر رضي الله عنه لما وجد الخلافات دبت بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهتزت المدينة، والزلزال المشهور زلزال المدينة، ماذا صنع عمر؟ اهو بقى عمر يقول دي بقى، لكن ما قولهاش في عهد النبي، يقول: احدثتم رب الكعبة، والله ان عدتم اليها لن أساكنكم مدينة رسول الله. والشاهد عندنا أن وقت البيان لا يتعلق بالمعصية بخلاف أوقات الضلال. وقت البيان لأن وقت تشريع، هيبين للنبي محمد صلاة اسمها صلاة الكسوف، صلاة الكسوف. يبقى لازم أن يكون لها سبب للبيان. السبب إيه؟ كان موت ابن إبراهيم. أما سببكم أنتوا إيه؟ قال: وقوع الفواحش، انتشار الفجور، الظلم والطغيان، البلاء والمصائب. إذا كان ذلك كان ما رأيناه، ونسأل الله أن يجيرنا عذابه عند لقائه، وصلى الله على محمد وعلى آله.